الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. والإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يبشرنا ربنا سبحانه وتعالى بتوبة نصوح صادقة لمن صدق في توبته ولمن أقبل إلى ربه سبحانه وتعالى وقرع الباب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي كرم وأي جود، بابه مفتوح وعطاؤه يغدو ويروح وخيره ممنوح، فهل من مقبل وهم من مستغفر؟ بل من أعظم الأحاديث على الإطلاق، حتى جعل أهل العلم أصل في أصول الأحاديث الأربعين كما فعل النووي غيره. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، وإنما ناداه بابن آدم لأنه ابن آدم صاحب الخطيئة الأولى، ابن آدم المذنب، ابن آدم الذي نزل عليه السلام بخطيئته من الجنات إلى الأرض. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل بعد هذا الكرم من كرم؟ هل في العالم أحد يتفضل على الناس إلا رب الناس بهذا الكرم؟ بل إن الواحد الأحد وعد من فعل فاحشة وتاب بجنات ومغفرة، ليس مجرد المغفرة أو مجرد العفو فقط. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا يتعظم أحدكم ذنبه أن يستغفر منه ولو بلغ عنان السماء، ولو كان كالجبال، ولو كان كالعظاه، ولو كان كالمحيطات، لأنه يتعامل مع رب كريم غفور خلق الإنسان من الطين، ويعلم سبحانه وتعالى بضعف الإنسان وعجز الإنسان وخطيئة الإنسان. فإذا أقبل وتاب وعاد تاب الله عليه. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حضرت الوفاة الإمام الشافعي العالم الرباني المجدد القدوة، فبكى وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظم. عفو الله أعظم من ذنبك، عفو الله أكبر من خطيئتك، مغفرة الله أوسع من كل ما اقترفته. لا تصاب بالإحباط، لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، اقرع الباب. مهما كررت من الذنوب، مهما عثرت، مهما أذنبت، مهما أخطأت، تعال واستغفر وتب إلى الله وراجع نفسك، فإن الله يتوب على من تاب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلما أسرفت من الذنوب والخطايا تذكر أن الباري سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. حتى أن الشيخ الحافظ ابن تيمية الإمام سأله ابن القيم، يقول: سألت أبا العباس عن حديث أحمد في المسند: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، حتى في الذنب؟ قال ابن تيمية: نعم، حتى في الذنب بشرطه من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار والبكاء. ولهذا يقول ابن تيمية، وهذا الكلام أيضا لأبي معاذ الرازي، يقول: لو لم يكن الذنب لم تكن التوبة أحب شيء إليه إلى الله سبحانه وتعالى، ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه وهو آدم. يعني أنه لو ليس هناك أحب إلى الله من توبة التائب، ولذلك ابتلى بالذنب أعز الناس عليه وهو آدم ليتوب. ولهذا يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائب: الله أشد فرحا بتوبة التائب من أحدكم كان على راحلة فتركها فظلت منه في الصحراء فنام وأيس منها، فلما قام وجدها عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة التائب من صاحب الراحلة إذا ضلت. التوبة فيها أسرار. فرح أعظم فرح لله عز وجل بتوبة هذا العبد: ستر الله عليك فلم يفضحك على رؤوس الأشهاد، إمهال الله لك في أثناء ما اقترفت الذنب إلى أن تبت، الرابع تبديل السيئات حسنات. التوبة هي أقرب طرق إلى الجنة. التوبة بطاقة يدخل بها الإنسان مباشرة جنة النعيم. التوبة هي نهر يغتسل منه الإنسان. التوبة هي حق مشروع لكل إنسان. التوبة ترفع عنك مسألة العصمة التي ليست إلى الأنبياء. التوبة عظيمة، جربها. عسى الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا، عسى الله أن يعتق رقابنا من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي ركهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرك فاعتقنا من النار. وإلى لقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.